حصريا على موقع دي جي كيمو. ناسي وشيك في الصور اوفر سايز على بيرو وده اللي خلى العيال تشوفني بالشقلو هاتك يا ال يا ام والبست تاني سنين رجعت بحر الدم بعد ما كنت اتوم ما عرفش افخد كلمة ولا بشتي ما انا في مكلمة انا خسن عينه كانت وارمة روحت بها مش شايل غرف معايا في حديدة قلب في وشي فريدة انا جاي بفتق بيدة لو هتعدم مش خايل انا ليا فانس وبلم كان تسوي ليشن على فنان انت وهواك دايس معاك مع اي حد في اي مكان يوعى البراند يا اسكندهان يفهمك ان انا غلبان اللحم مر والدم حور والحر حر ولا بيتهان اللب ولا انا منها التخلور انا مات منها فتخة مكان سيئنا انا واخواتي المطاريش الوحش مودي سعودي عم احمامك يا حقودي تطبيق يقولك في وجودي الامر تيجي ما تهريش ايه عميل يا باشا جنايا وما تشتغلش معايا رب العباد ويايا مهما الحس ما تتزايا ارميني في التلاجة انا مش هقولك حاجة المرشد محتاجة حماية اما انا لا يا كويسين لو فهمانين كانت الوصول دي معدي الكوش مفخدين ومتلتين وفكت في راجل ما خبطوش متغفلين متسلمين من صحبة خاينة ما يتعاشروش بتحبوا مين يا حنينين ابيض عليك ورد الورموش من ياس سام الخاين والعوال نصبه كمايل الخدر يابا لو باين ما كانش حد تغفل الدار بعد متطور من قبلها وبينور في السلف كله تصور في الدار كله محفل ربنا يجعل موتي قبل ما تلمح وخبتي يكفي نسبتي وهبتي دول اللي يابا دايمين مؤاخذة ناس عندها وبعلم ناس عندها وساعد خالص منها خلينا بقى ساكتين شوف لك هكار يمسح زكار من البطاقة دي رجولتك فين لو مش بنفسك ادفي اللي نفسك خلاص قريت الفتحة عليك انا قلت لك لما احتلك ما تتخدعش بناس حواليك هيفخدولك ويسندولك وبرضو هتيجي رجليك ودي سعودي السيطرة قدام وقت على ورا اخصامي من السنطرة على سكة لي ما تجيش معروف بطل امريكي ما بيشغلوش يا صديقي مقصودة للسيكي ميكي وشوية القلاضيش وحش البلد بيقول الركع المفعول مبدأ سليمان بهلول افعل ما تكرت ليش عمر من مسيت قال اسمه على طول يبرطع خصمه قصاد التركات ترسمه عبدالله ما بيجليه مقصودة للكارفين يا جاتس وعلى مين ده مشرف العشرين محمود توتا السندان جن وغزل وصغير الشعب كله يشير دول في برودكشن طور نمبر ون المجال جيت فوق دارت اعمالنا والاتفاق في مجالنا عنده رقم ابو جنة دماغنا يا بوجعنا حصريا على موقع دي جي كيمو بندوحة من دول اصلي رقم واحد بامانة